بصرف من الحضر ما اجمل هذا الدرس. هؤلاء هم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاء احدهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له وهي السيره وسجد سريعا عصى بسرعه ليس عصى بسرعه الان من موجوده لان عصى بسرعه الان كل واحد من الناس يحرص على انه ياخذ ما ياخذ من الماديات في عصر السرعه ومن عصر السرعه. اما عصر السرعه في العهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها هذه السرعه الثانيه وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرض السماوات والارض اعدت للمتقين. فالسائل جدا الرسول صلى الله عليه وسلم يسال سؤال ويقول اجابه سريعه سريعه تماما. ارايت يا رسول الله اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحملت الحياه وحررت الحرام ولم اجد على ذلك شيئا اسال الجنه. هذه السرعه هذه يعتبر الجنه سرعه اسال الجنه. قال نعم كيف نعاصر من الماديات ما نعاصر؟ كيف نعاني في سبيل الحصول على الماديات من المعاني ولا واجب؟ كيف احتاج وكيف اقلل من شأن زميل لي في عملي حتى اتسلق من سرعه؟ سرعة في حياة الناس سرعة الدنيا أما سرعة السلفين فكانت سابقه إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله سابقه جنة. أرأيت إذا صليت المكتوبات تعودنا من رمضان المسافة إلى الصلاة المكتوبات في المساجد فلا لنا أن نداوم على هذه العادة ونسارع حتى يتحقق لنا ما أخبر به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أأكل الجنة؟ قال نعم. وعندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول هذا هو الوعد الحق. رايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان صلاه الخمس مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر ورمضان الى رمضان والعمره الى العمره بل يقولون ان بعد الصلاه مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. فصعب الدليل الذي جاء يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ارايت اذا صليت المكتوبات وكلمه صليت يعني كنت بالاطلاع على حسن الوجه. فنظر الذي ينظر الى القبله وقلب الذي ينظر الى القبله هذا المرض وهذا الظن لا يحمل كل من المرض والقلب للمسلم لا يحمل حسا ولا عقلا ولا كراهيه ولا ذهنا لاهل المسلم. صليت المكتوبات على وجه الاحمد تسمع الله اكبر فهناك نداء اذن صغيره اذن تنتبه الى الخير وتنهى بنفسها عن سماع الشر والقدم التي تمشي عندما ينادي المنادي حي على الصلاه حي على الفلاح. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لم تكن قدوه الا راعك الله يقينا وعطى عنك من الخطيئة. والمرء في صلاة ما دام الصلاة لا تنقصه. هذه سورة رأيت إذا صليت المسلمات وصمت رمضان من رأس رمضان لقد تعودت من رمضان أن أمتنع عن المباح وعن الحلال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أمتنع عن الحلال المباح المشروع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وتعلمت ايضا دفع لذلك اذا كنت استطيع ان احصن نفسي من الوقوع في الحلال الذي حرمه الله فلا اشعر مالا ولا اكل طعاما ولا اشتري شهوة مباحا حلالا من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فمن ذلك اولى تعلمت الا اتشرف على الحرام في رمضان وصمت رمضان وتعلمت ان مساله الصيام التي هي احرام الخلق والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. تعلمت من هذه المساله ان اكون انسانا ربانيا مسلما مهتديا يشكر الخلق من خير الفطره رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اقرا القران وابصره اناء الليل واطراف النار واستمع اليه واعيش في هذه الحياه الروحيه في رمضان وفي غير رمضان. تعلمت هذا وصمت صمت عن المباح وعن الحلال في هذا رمضان وامتنعت ايضا عن الوجود بالحرام في نهار رمضان وفي ليل رمضان وفي سائر الايام. هذا المدرسه ارايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحلال الحلال هل هناك احد يحب الحلال في حد يحب الحلال الذي يحب ويحارب الله سبحانه وتعالى. ومعنى الاحلال بالحلال يعني التزمت بالحلال الذي احله الله في كتابه واحله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وحرمت الحرام ما في حد حرم وانما التحليل والتحريم امران لا يجرؤ عليهما احد الا المفرع الاول وهو رب العزة جل وعلا والذي فجر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن وقع في الشبهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه واهله اتقى الشبهات. اذا من الذي يحلل ومن الذي يحرم؟ الله سبحانه وتعالى. فاذا جاء احد الناس مهما كان مكانته ومهما كان الامر في حياه الناس وجاء الى الحلال الذي حرم الله وعلى نقول له اتركنا وشدنا واذهب مع هواك لانك صاحب الهوى. واذا قال لنا ان الحرام الذي حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال نقول له اذهب شانك نحن ما علمنا حلالا ولا عرفنا حراما الا حيث علمنا هذا حلال وهذا أحسنه العرض والخبير ما أصبحه العرض. فإذا أحسن العرض الخمس إلى العشرة، وإذا أحسن العرض الأربعة للحسن، وإذا أحسن العرض الأربعين والسنة للحسن. فرد عليهم وقالوا: كلا أنتم نبيذ الخصوم، فلا العرض مقياس، وإنما المقياس الذي يقي الناس من الوقوع في الكافات والخراب والذنوب والضيئات الشرع. قالوا: الحسن ما حسن الشرع، والقبيح ما قبح الشرع. أوعينا يا أخي المسلم إلى هذا حقيقة شرعية: الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. فاحرص على أن تكون في هذه المدرسة المتبعة. إن الذين هم من خشية ربهم مشركون. اسمعوا، شوفوا كده، هم دول متابعين دول. إن الذين هم من خشية ربهم مشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يشركون الآلهة يقدمون ما يقدمون من خير، والذين يكون الآلهة وربهم وجهة خفيفة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا يسارعون ولا يكلف نفسا إلا وسعها، ولديها رجال يصدق بالحق وهم يصدقون. اسمعوا، لقد عشت في مدرسة القيامة وقد منها وكبرتم كثيرا وأبيتم مكاسب فشلتم وذقتم حلاوة الإيمان وطعم العبادة واقتنعتم إلى تلاوة القرآن الذي هو دستور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بالقرآن هذه الأمة تحيا، وبالقرآن هذه الأمة تنصرف، وبالقرآن هذه الأمة يعرف الأرض ويكتسب شرفها وتربتت الالسنه ولها الالسنه من اجل ربها في شرع الصيام. فانتم ذاهبون على هذه العباده وعلى اهل الله، هل انتم جربتم هذه الحلاوه وهذه الروح العاليه التي ربى عليها القران التسجيل الاول، الجيل الذي كان ينادي عند الجهاد يا اصحاب صوره المقرا يا اصحاب القران، فينتظرون يقطعوا رايه اصحاب صوره المقرا واصحاب القران كانوا ينتظرون في هذا الكتاب. فاجرتهم حلاوه القران ونعمه الاسلام وطريق البدايه من خلال مدرسه الصيام، مدرسه التي جمعت القلوب والتي اسلمت النفوس والتي جعلتها على مستوى الوحيد القريب من ربنا جل وعلا. انتم على هذا المستوى صامتون وصامتون ومكابرون وكاتبون اسال الله لي ولكم الثبات على دينه والثبات على طاعته والاستمرار في هذا الطريق الباقي الرائع حتى يحقق الله لنا ما نصب اليه من رد عاجلات الاعمال في نصره. اللهم انا نشعرك في نصوم اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اقول قولي هذا واستغفر Thank you.

وستين من شوال